خديجات أولهم عند النبي أفضلهم فخديجات أولهم عند النبي أفضلهم والعامرية سودة والعامرية سودة مع النبي مهاجرة رضي الله الخطاب حفصة صوامة قوامة رضي الله عن هادي المؤمنين من كنا زوجات لخير النبي أم المساكين زينب فالطبع لها محبب أم المساكين زينب فطبعها محبب هند مسلمة أمنا آخر أم توفيا عرفت بالبركة من هي أمنا جويريا طاهرة نقية ورملة ورملة بدل النجاشي مهرها عن النبي لوالدها وآخرهن مارية مصرية قبطية رسول الله دوائي حبيب الله شفائي زوجة الحبيب أمهاتي زوجة الطبيب أمهاتي رضي الله عن أمهات المؤمنين.